بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، والإمام علي زين العابدين ابن الحسين هو واحد من آل البيت الطيبين الطاهرين، عرف بالجود والكرم والإيثار، وكان في ظلم الليل يحمل بنفسه الطعام والكساء إلى الفقراء والبسطاء والمساكين والمحرومين، ولم يعرف ذلك الأمر إلا بعد أن مات الإمام علي زين العابدين، ففقد المساكين ما كانوا يجدونه من الطعام والكساء، فرضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام تعايش أمتنا ذكرى عزيزة غالية، ألا وهي ذكرى انتصار الأمة في معركة العبور، معركة 6 أكتوبر، حيث عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، ولقنت العدو درسا لا ينسى، ودوت صيحات الله أكبر في سماء أمتنا الإسلامية. الله أكبر قالها جند بواسل، الله أكبر خير زاد للمقاتل، الله أكبر هل لها شيء معادل. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز، هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 11 من سورة السجدة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم

يدعون ربهم خوفا وطمعا وقيل لهم ذوقوا Yeah. هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن كنتم صادقين. صدق الله.